اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتابي أثري شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم، كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب الأطعمة إلى المسألة 43 بعد الألف، مسألة رقم 1043. قال: واختلفوا في الضب واليربوع. الضب واليربوع يعني نوعان من الزواحف، يعني مش عارف كيف تعرفون شكلها، بس يعني لو تكتبون في جوجل ضب يربوع تظهر لكم صور الضب وصور اليربوع. نعم، كلها من الزواحف يعني، أو يعني فيها شبه منها يعني. فقال أبو حنيفة: يكره أكلهما. نعم، الضب، الضب غير الضبع، هناك الضبع اللي بالعين هذا تكلمنا عنه، اللي هو يعتبر من ذوات الأنياب، ولكن يعني افتراسه ضعيف وورد فيه حديث الضبع صيد فلذلك وقع الخلاف. لكن الضب هذا اللي هو يكون له جحر، اللي هو ورد في الحديث حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم هنا. فقال أبو حنيفة: يكره أكلهما. الإمام أبو حنيفة يكره أكل الضب واليربوع. وقال مالك: والشافعي هما مباحان. وقال أحمد: الضب مباح رواية واحدة، وفي اليربوع روايتان، رواية أنه مباح ورواية يحرم لاستقذاره يعني واستخباثه وكذا، يعني في حجة من منع يعني، وأما من أباح فعلى الأصل في الأشياء الإباحة. والضب بالذات فيه حديث يعني أنه أكل في على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذن لهم أن يأكلوا ولكن هو لم يأكل منه عليه الصلاة والسلام، فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه: أحرام هو؟ قال لا، إنه ليس بحرام، ولكنه يعني لم يكن بأرض قومي فتجدني أعافه، يعني أكرهه يعني، أو لا أستسيغ يعني أكله، لأنه ليس مما كان يؤكل في أرض قوم. فأكل منه خالد بن الوليد رضي الله عنه على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقرار منه. نعم. نعم، بس في النفوس يعني بعض ممكن يعني تجد بعض الناس ممكن يحب يجرب يعني أطعمة، تجد مثلا بعض الناس ممكن هو مثلا يعني قد يكون من أصول عربية أو من أصول مثلا كذا، ويحب يجرب الطعام الصيني مثلا او طعام كذا، رغم انه غريب عليه ولكن يعني يحب يجرب مثلا كده. وفي ناس طبيعتهم خلاص هو تعود هذا يعني، الاكل اللي تعود عليه في صغره في بلده مثلا لا يحب يجرب يعني شيء جديد خلاص هو طيب. فالمسألة التي بعدها قال: واتفقوا على أن حشرات الأرض محرمة إلا مالكا فإنه كرهها من غير تحريم في إحدى الروايتين، وفي الأخرى قال هي حرام. الحشرات اتفقوا على أنها محرمة إلا مالكا، قلنا دائما مذهب مالك هو يعني أوسع المذاهب في الأطعمة، فعنده رواية أنها مكروهة ورواية أنها حرام أيضا. وحجة من حرمها الاستخباث والاستقذار، يعني قال الله تعالى: حرم الخبائث، والخبائث هي الأشياء المستقذرة، وهذا شيء يعني مستقذر وكذا. والذي أحل يعني قال الاستقذار هذا شيء عرفي يعني، ويختلف فيه طبائع الناس وأعراف الناس وكذا. وعلما بأن الفقهاء يعني قالوا يعني ما كانت تستخبثه العرب يعني ترد تعتبره من الخبائث أو كذا، فأكثر الفقهاء يعني يجعلون هذا هو المعيار، يعني العرب زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكذا ما كان يعني في عرفهم مستخبثا مستقذرا لا يأكلونه، فيعتبر يعني من ضمن الخبائث، حتى وإن كان في عرف قوم آخرين يستطيبونه ويستسيغون أكله أو كذا. يعني معظم هذه الأشياء المستخبثة تجد أهل الصين وكذا يعني ونواحية لا يستسيغونها ونفوسهم تشتهيها وكذا يعني، فهو شيء عرفي يعني. بعض الناس قبل 20 سنة كانوا يستطرفون أكل لحم الإبل والآن يأكلون. آه سبحان الله. آه طبعا. لا ما هو طبعا يعني مكان يعني طيبا مستساغا يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكذا، فخلاص هذا يبقى طيبا يعني حتى لو استخبثه من استخبثه لا يغير الحكم. هو يعني حتى في حديث أبي موسى رضي الله عنه لما أكل الدجاج، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان يعني رجل أحمر شايف كذا في الحديث يعني، فكان يعني استقذره وقال يعني رأيته يأكل نعم بعض القذر وكذا، يعني كان استغرب يعني كيف تأكلون الدجاج وكذا. وفي بعض الناس لا يستسيغون أكل السمك، بعض الناس لا، فالأعراف تختلف يعني، لكن العبرة يعني بما يعني ما فيه نص على إباحته وما كان يعني مستساغا مستطابا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وعند أهل الجزيرة العربية في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من الطيبات حتى لو استخبثه الشخص يعني يكرهه لنفسه لكن يبقى حلالا يعني لا يغير هذا من الحكم الشرعي. طيب قال واتفقوا على أن البغال والحمير الأهلية حرام أكلها إلا مالكا، فإنه اختلف عنه فروي عنه أنها مكروهة إلا أنها مغلظة الكراهية جدا فوق كراهية كل ذي ناب من السباع، وقيل عنه إنها محرمة بالسنة دون تحريم الخنزير. طبعا بالنسبة للحوم الحمر الأهلية فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر، في غزوة خيبر نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لحوم الحمر الأهلية للحمير الأهلية احترازا من الوحشية اللي المخططة، هذه حلال وأذن فيها النبي عليه الصلاة والسلام في لحوم الحمر الوحشية، ولكنها عن لحوم الحمر الأهلية، وأمر بإكفاء القدور التي طبخوا فيها الحمر، فأمرهم أن يريقوا هذه القدور وألا يأكلوا منها، فنهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام مالك على مذهبه أن الله تعالى قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله، فيقول يعني ما عدا هذه الأربعة هي المحرمة فقط، وأي شيء عداها فهو ليس حراما، فإذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام يكون هذا النهي للكراهة وليس للتحريم، فقال إذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية أي نهي كراهة لأنها ليست من المحرمات الأربعة. بالنسبة للبغال حرمها الفقهاء لأنها تولدت ما يعني بين طاهر ونجس أو بين حلال وحرام، فما تولد يعني بين حلال وحرام يكون حراما، يغلبون جانب التحريم، فهو البغل يعني يكون ايه متولدا من الخيل والحمير، يعني متولد بين الخيل والحمير من جهة أبويه. أي أبويه يكون الخيل؟ الأم هي اللي تكون من الخيل، نعم، فأمه من الفرس يعني وأبوه من الحمير، فيغلب جانب التحريم يعني. والسؤال من يعني بقدرة الله يعني الجنس البغال لا يتناسل يعني، فقط بيكون جيل واحد بس يعني، إذا الحمار يعني عاشر الفرس أو كذا فتحمل منه تضع بغلا ويكون عقيما يعني لا خلاص لا يكون له ذرية يعني، لا توجد بغال تتناسل يعني، فالبغال بس يعني يكون جيل واحد وينتهي، إذا يريدون يعني بغلا جديدا يحصل يعني معاشرة أخرى بين فرس وحمار حتى يأتي ينتج يعني بغل جديد. فالبغل هو متولد يعني بين الخيل حلال والحمير محرمة، فما تولد بين حلال وحرام يغلب جانب التحريم. فالإمام مالك يعني عنه أنها مكروهة ليست بحرام ولكنها مغلظة الكراهية، قل كراهيتها فوق كراهية كل ذي ناب من السباع، لأن كل ذي ناب من السباع هو مكروه فقط ليس حراما عند مالك. أيضا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه ليس من المحرمات الأربعة التي جاء القرآن بالنص على تحريمها وأنه لا يوجد غيرها محرم. وقيل عنه يعني روي عن الإمام مالك أنها محرمة بالسنة وتحريمها أخف يعني من تحريم الخنزير الذي هو محرم بالقرآن. قال واتفقوا على أن الأرنب مباح أكله، الأرنب أكله مباح، وورد يعني وردت أحاديث أنهم أكلوا الأرنب يعني على في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بإقرار منه. قال واختلفوا في لحوم الخيل، واختلفوا في لحوم الخيل، فقال أبو حنيفة يحرم أكلها، وقال مالك هي مكروهة إلا أن كراهيتها عنده دون كراهية السباع، وقال الشافعي وأحمد هي مباح. عرفنا دائما مذهب أبي حنيفة وأشد المذاهب في الأطعمة، تجدون يحرم أشياء كثيرة ينفرد بتحريمها لا يحرمها غيره، ومالك أسهل المذاهب يبيح أصنافا كثيرة من الأطعمة لا يبيحها غيره، والشافعي وأحمد يتوسطا. وأنا بالنسبة للخيل أبو حنيفة قال هي حرام، قال حرام ويحرم أكل الخيل، والإمام مالك قال مكروهة ولكن كراهيتها دون كراهية السباع، وقال الشافعي وأحمد هي مباحة بلا كراهة. وأيضا الخيل أكلت يعني في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت أن أهل الجزائر يعني يأكلون الخيل بكثرة ولا غير صحيح هذا؟ يأكل يعني بعض البلاد يأكلون الخيل بكثرة أو كذا. نعم؟ فرنسا يأكلون بكثرة. فرنسا؟ كأن الخيل التي تسمن للأكل يعني غير الخيل التي يعني تدرب للسباق وكذا، بس يعني يجعلونها تتناسل للأكل وكذا يعني ويأكل. فهي على كل حال يعني حلال الخيل يعني حلال إلا عند أبي حنيفة رحمه الله. قال واختلفوا في أكل لحم الجلالة وشرب لبنها وأكل بيضها، الجلالة التي تتغذى على النجاسات، التي تتغذى على النجاسات، فاختلفوا في أكلها، مثلا الشاه الجلالة أو الدجاجة الجلالة التي تتغذى على النجاسات، اختلفوا في يعني شروط إباحة أكلها يعني، وكذلك في حكم شرب لبنها وأكل بيضها، يعني لو دجاجة تتغذى على النجاسات وباضت بيضة هل هذه البيضة حلال أو حرام. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يباح ذلك وإن لم تحبس مع استحبابهم حبسها وكراهيتهم لأكلها دون حبسها. أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا الجلالة حلال يباح أكلها، البهائم والطيور التي تأكل النجاسات وتتغذى على النجاسات فهي حلال، ولبنها حلال وبيضها حلال، ولكن يستحب أنها تحبس فترة لا تأكل إلا طاهرا ثم بعد ذلك يعني تذبح، فيستحب ذلك ويكره أنها يعني تؤكل قبل أن تحبس ويعني وتعلف طعاما طاهرا، فيكره أكلها قبل ذلك، لكن لو ذبحت وأكلت فهو حلال. وقال أحمد تحرم إلا أن يحبس الطير 3 أيام رواية واحدة عنه. الإمام أحمد قال الطيور الجلالة، الطيور الجلالة التي تتغذى على النجاسات يحرم أكلها إلا بعد أن تحبس 3 أيام تعلف فيها يعني علفا طاهرا وتأكل فيها طعاما طاهرا، ثم بعد مضي 3 أيام يحل ذبحها وأكلها. واختلفت الرواية عنه في الإبل والبقر والغنم إذا كانت جلالة أيضا تتغذى على النجسات، فروي عنه 3 أيام كالطير وهو الأظهر، والثانية 40 يوما. الإمام مالك، الإمام أحمد، الإمام أحمد رحمه الله، فعنه في الإبل والبقر والغنم إذا كانت تتغذى على النجسات رواية أنه يحرم أكلها حتى تحبس 3 أيام تعلف فيها علفا طاهرا ثم يحل ذبحها وأكلها، وهي الرواية الأظهر والأشهر. الرواية الثانية عنه أنه يحرم أكلها حتى تحبس 40 يوما تتغذى فيها على الطعام الطاهر ثم بعد ذلك يحل ذبحه. الجلالة هنا ما أكلت فقط النجاسة أو ما أكلت ما يحرم على الإنسان؟ يعني أكلت حشرة أو شيء من هذا؟ لا، هي معرف الجلالة اللي تتغذى على النجاسات، يعني عموما على النجاسة. قال واختلفوا في أكل القنفذ وابن عرس، يعني أيضا تعرفون القنفذ اللي هو في أشواك كثيرة هذا، نعم، وابن عرس نعم اللي هو المليء بالأشواك هذا، وابن عرس أيضا نوع من الحيوان يسمونه هيدجهوغ. سبحان الله. فقال أبو حنيفة وأحمد، فقال أبو حنيفة وأحمد يحرم أكله، وقال مالك والشافعي يباح أكله. أبو حنيفة وأحمد قالوا يحرم، يعني لاستخباثه أيضا، يعني حجتهم أنه مستخبث، الطبع السليم يستقذره ويستخبثه فيكون من الخبائث ويحرم عليهم الخبائث. وقال مالك والشافعي يباح أكله. قال واختلفوا في أكل الزروع والثمار والبقول إذا كان سقيها بالماء النجس، موجود هنا وعلفها بالنجاسة، بس في الحقيقة فيها إشكال، يعني المقصود يعني كانت يعني ممكن أنها تسمد يعني بنجاسات أو ونحو ذلك وتسقى أو تسقى بماء النجس. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي هي مباحة، وقال أحمد يحرم أكلها ويحكم بنجاستها. واضح. فهذا في الزروع والثمار والبقول التي يعني تسقى بماء النجس أو تسمد يعني بأسمدة النجسة. قال واختلفوا في ابن آوى، أيضا نوع من الحيوان، صنف من الحيوان. فقال أبو حنيفة وأحمد هو حرام، وقال مالك هو مكروه، ولأصحاب الشافعي وجهان. قال واختلفوا في الهر الوحشي، كان الهر والقط في نوع مستأنس في البيوت وفي نوع منه وحشي يعني يشبه السباع. فقال أبو حنيفة حرام، وقال مالك مكروه من غير تحريم، وفي رواية أخرى عنه أنه مكروه كراهية مغلظة، يعني فوق كراهية السبع. وعن أحمد روايتان، إحداهما أنه مباح والأخرى أنه محرم، ولأصحاب الشافعي وجهان، يعني هل يعامل معاملة الهر المستأنس فيحرم أو يعني لا يعامل معاملته فيحل أو كذا. بعدها الكلام عن أحكام المضطر نجعله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.